وانتهينا يعني ما الله عز وجل ما وضح منه كذا. كذلك شعيب كان عربي موسى عبراني من ملك المسلمين فلم يكن يعرف لسانه وما ذكرنا بينهم ترجمان أصلا في القصة فكان الكلام يعني في كتاب هذا هذا في كتاب هذا القصة بعد القصة والتفسير بعد أن شعيب صحيح بعد إيش بعد أن موت شعيب إيه كانت بعد موت شعيب عليه السلام والله سبحانه أهلك مدين كيف تسكن بعد؟ هذا مما ذكره لا شل ما لا شل ما أنا تسكن لكن اللي ذكره أن ما يسكنها النبي النبي يذهب لكن ما في مانع أنها تسكن أماكن المعذبين ما في مانع في شرائعهم تسكن مساكن ما بعد من الآخرين ها تسكن مساكنهم تسكن بعد من الآخرين أنا ما أدري ثلاث عليهم صح قال الله تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا إيه معناه لم تسكن أنها ما سكنت بعد هلاكهم أم أن الله عز وجل لم يبقي أثر لهم بعد أن أهلكهم إيش معنى الآية هي ستأتي الآية عندنا ستأتي. خلاص ستأتي في العنكبوت أو مرت في النمل أو في القصص أو في النمل. وما ستأتي في القصص اي نعم مرت في النمل في النمل ما ذكر لها تفسير ما ذكر شيء شفها لنا جلسة القصر في النمل ها في واحدة في النمل واحدة في القصص فتلك مساكنهم لم تسكن من قبل بعدهم الا قليلا شوف في القصص شوف كلام العلماء فيه ايه قول وقال وقد أجاز النكاح بالإجارة الشافعي وابن حنبل وابن حبيب للآية والحديث لأن هذه الآية واضحة أنه عن أهل مدين والله أهلك قوم شعيب فنشوف الحين كلامنا قوله فإن أتممت عشرا فمن عندك جعل الأعوام الثمانية شرطا ووكل العامين إلى مروءة موسى فوفى له العشر وقيل وفى العشر وعشرا بعدها وهذا ضعيف لقوله فلما قضى موسى الأجل أي الأجل المذكور قوله تعالى وسار بأهله الأهل هنا الزوجة ومشى بها إلى مصر جدوة أي قطعة ويجوز كسر الجيم وفتحها كسر الجيم وفتحها وضمها وقد ذكر آنس والطور وتصطلون قوله شاطئ الوادي جانبه والأيمن صفة للشاطئ وهو جانبه اليمين ويحتمل أن يكون من اليمني فهو يكون صفة للوادي من الشجرة روي أنها كانت عوسجة جان ذكر في النمل أسلك يدك في جيبك أي أدخلها فيه والجيب هو فتح الجبة من حيث يخرج الإنسان رأسه هذا من يعني النوادر أنه ترجم للجيب في آخر موضع ذكر فيه لأنه في طه والنمل ما ذكره ما ذكره لكنه قال في النمل قد ذكر وهو مذكور في القصص هل هناك إشارة أنه كان يفسر آية قبل آية أو سورة قبل سورة ممكن هو عاد أو أنه ما وضحها عاد القراءة و التفسير لم يكن مرة واحدة الله أعلم أخذ يكون ما بدأ الترتيب يعني يمكن ما أخذ ترتيب يمكن ممكن هذا بالنسبة للمساكن تسكن بعد إيه وش قال؟ قال ابن عباس لم يسكنها إلا المسافرون ومروا الطريق يوما أو ساعة وذكر أثر عن مسروء عن كعب الأحبار أنها دابة أتت إلى سليمان فقال كيف تركت العمران وسكنت الخراب قالت لأن الخراب ميراث الله وأنا أسكن في ميراث الله قد ذكر الله كم أهلك من قرية بضيف عشب وذكر مقاتل من سليمان يقول يعني من بعد هلاك أهلها إلا قليلا من المساكن فقد يسكن في بعضها وكنا واحد من الوارثين لما خلف من بعد هلاكها يخوف كفار مكة بمثل عذاب الأم الخالية حين قال الخوف قال يحيى بن سلام هذه الآية مثل قوله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها بالنسبة للنمل فتلك بيوتهم خاوية مقاتل من سليمان ويحيى بن سلام يقولون يعني ليس بها سكان ما وضح توضيح مشكلة لنا قد يكون أن شعيب عليه السلام عمر بعد قصة موسى